أنا دلوقتي عايز أفهم هو كتاب حياته ولا كتاب حياتي؟ ما هو لو كتاب حياته يبقى مش كتاب حياتي، ولو كتاب حياتي يبقى مش كتاب حياته. ما هي حياته مش حياتي وحياتي مش حياته. ما هي لو حياتي حياته وحياته حياتي يبقى أنا استفدت إيه؟ اسمع كتاب حياته يا عين مع شريف عمر في رمضان. مودك أحلى عالشرق.